والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. وقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه فلم يعملوه، لم يعملوا بمقتضاه، لم يعملوا غيظهم في الناس وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. وقد ورد في بعض الآثار يقول الله تعالى يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت، يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت فلا أهلكك في من أهلك، رواه ابن أبي حاتم. وقد روى أبو يعلى في مسنده عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. وهذا حديث غريب وفي إسناده نظر، وإن كان المعنى ثابتا من أدلة الكتاب والسنة الأخرى إسناده ضعيف ولكن المعنى حسن. من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره، يعني التوبة. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، السرعة الذي أسرع الناس، ليس القوي الذي يغلب الناس المصارعة، قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، متفق عليه، رواه الشيخان من حديث مالك. وروى الإمام أحمد عن عبد الله وابن مسعود، هو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، لأن ماله هو الذي يتصرف فيه. قال اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. حقيقة الحال أن أكثر الناس مال وارثهم أحب إليهم من أموالهم، كيف ذلك؟ قال ما لك من مالك، ما لك ليس لك من مالك إلا ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. أكثر الناس يحبون ادخار الأموال، وهذه الأموال المدخرة تؤول للورثة، فهذا ليس مالهم وإنما مالهم ما ادخروه عند الله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصراعة فيكم؟ قلنا الذي لا تصرعه الرجال. قال ولكن، قال لا ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب؟ قلنا الذي لا ولد له. قال لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، الذي لم يمت في حياته أحد من أولاده، فهذا الذي كأنه لا ولد له، كأنه لا يدري هل من يعيش من أولاده ينفعونه أم لا. وأما من مات من أولاد المسلمين فهم شفعاء في آبائهم وأمهاتهم. أخرج البخاري الفصل الأول منه لو أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله، وأخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية الأعمش. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن رجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال فقال أتدرون من الرقوب؟ قالوا الذي ولد لا ولد له. قالوا الذي لا ولد له. قال الرقوب كل الرقوب، كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم يقدم منهم شيئا. قال أتدرون ما الصعلوك؟ قالوا الذي ليس له مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الصرعة؟ قالوا الصريع، الذي صريع بمعنى الصارع، صريع تطلق على فاعل ومفعول، فالسقط صريعا يعني مصروعا، يعني قد صرع، قد غلب. الصريع بمعنى الصارع، بمعنى الذي يغلب الناس في المصارعة. قالوا الصريع. قال فقال الصرع كل الصرع الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. في بعض النسخ فيصرعه غضبه، هي فيصرع غضبه. ويغلب غضبه. وروى الإمام أحمد عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له جارية ابن قدامة السعدي أنه سأل النبي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. وهكذا رواه عن أبي معاوية عن هشام. وفي الرواية الأخرى أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله، فقال لا تغضب. الحديث انفرد به أحمد، مع أنه رواه البخاري. هذا وهم ابن كثير رحمه الله. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. انفرد به أحمد. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان يسقي على حوض له، فجاء قوم فقالوا أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه؟ فقال رجل أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه، يورد عليه يعني دخل الإبل بتاعته عليه أثناء سقياها. وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع. غاض أبا ذر، أغاضه جدا هذا الرجل، وهو كانوا عايزين يغيظوا أبا ذر. فأبو ذر كان قائما وهو أصرا أفسد عليه يعني سقيا الإبل هذا الرجل. فكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع. فقيل له يا أبا ذر لما جلست ثم اضطجع؟ قعد وبعدين جاي نايم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده. وحديث آخر رواه الإمام أحمد أيضا عن عروة ابن محمد عن أبي وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند عروة ابن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه، فلما أغضبه قام ثم عاد إلينا وقد توضأ. فقال حدثني أبي عن جدي عطية وابن سعد السعدي وقد كانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا أغضب أحدكم فليتوضأ. هكذا رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني. وحديث آخر رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له، أنظره يعني أخر المدة، وضع له يعني ترك شيئا من الدين الذي عليه، قال من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثا، ألا إن عمل النار سهل بسهوة، والسعيد من وقي الفتن. عمل الجنة فيه يعني صعوبة بمكان مرتفع يحتاج إلى صعود، لن يجد الإنسان سهولة في عمل الجنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة في المكاره، ألا إن عمل النار سهل بسهوة، أرض منبسطة

غير مقلعين عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه. إذا تكرر الذنب التكرار غير الإصرار، الإصرار معناه أن يعزم أن يعود إلى الذنب، قلبه عازم على العودة. التكرار يمكن أن يكون مع إصرار ويمكن أن يكون بغير إصرار، إنه يفعل الذنب ثم يتوب ثم يرجع إليه مرة ثانية، قد تكرر منه الذنب، هذا تكرر ولم يصر، وإذا أصر ولم يتكرر منه الذنب فهو مصر أشد ممن تكرر منه الذنب. قال ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه، كما روى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. رواه أبو داود والترمذي والبزار، وقال علي بن مديني والترمذي ليس إسناد هذا الحديث بذاك، ضعف الشيخ الألباني أيضا. فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر، ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه تابعي كبير ويكفيه نسبته إلى أبي بكر الصديق، فهو حديث حسن، والله أعلم. وقول وهم يعلمون، قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، فهذا كقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، ألم يعلموا، هم يعلمون من صفات الله أنه يغفر الذنوب، وكقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونظائر هذا كثيرة جدا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رحمه الألباني تفرد به أحمد. ثم قال تعالى بعد ما وصفهم بما وصفهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من الله وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي من أنواع المشروبات، يعني من خمر وعسل ولبن وماء غير آسن، خالدين فيها أي ماكثين فيها، ونعم أجر العاملين، يمدح الله تعالى الجنة. هذه الآيات الكريمة في وسط الآيات من سورة آل عمران في ذكر غزوة أحد، قد يستغرب البعض عن ذكرها في هذا الموضع، وأنها من أول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قال اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ثم حذرهم سبحانه وتعالى من النار وبين صفات أهل الجنة. ما العلاقة بين هذا وبين ما ذكر قبل وبعد من قصة غزوة أحد؟ نقول العلاقة وثيقة جدا، وذلك أن المؤمنين إنما يواجهون عدوهم ويواجهون هذا الصراع بين الحق الذي معهم والباطل الذي يعاديهم، إنما يواجهونه بأعمالهم، فإذا كانت أعمالهم وصفاتهم على الوجه الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى وعلى وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك النصر بإذن الله. ولذا بوب البخاري باب عمل صالح قبل القتال، وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم. إذا كان الناس يحاربون الله عز وجل ويحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم لأكل الربا، فكيف يتصور أن يكونوا ناصرين لدين الله وهم لم ينصروه في أنفسهم؟ وكيف يتصور أن ينتصروا على عدوهم عدو الله وهم لم ينتصروا على أنفسهم؟ فكان هذا الأمر وثيق الصلة بأمر القتال والحرب، بل وكل صراع يجري بين الحق والباطل. إذا كان الربا منتشرا في أمة فهذا من علامات خرابها وضياعها. وقد يقول البعض فالكفار يتعاملون بالربا فلماذا هم يسودون؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى يعامل أهل الإيمان والإسلام بغير ما يعامل به أهل الكفر والنفاق والعياذ بالله، وذلك أن الله عز وجل يبتلي أهل الإيمان والإسلام ليرحمهم ويسلط عليهم عدوهم ليكفر عنهم سيئاتهم سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم. فلما كان بنو إسرائيل من أهل الإسلام والإيمان سلط الله عليهم بذنوبهم أعداءهم، قال عز وجل وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. أما أهل الكفر فإنهم يملي لهم سبحانه وتعالى حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال عز وجل وأملي لهم إن كيدي متين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالله عز وجل يعامل أهل الإيمان والإسلام ومن خرج منهم عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بما يبتليهم به سبحانه وتعالى ليطهرهم. فلذلك لا يقولن أحد لماذا إذن الكفار ممكنون في الأرض، هذا من إملاء الله حتى إذا أخذهم لم يفلتهم سبحانه وتعالى. أما أهل الإسلام فالأمر له شأن آخر، إذا أكلوا الربا أضعاف مضاعفة، وسيأتي الكلام أن ذلك ليس له مفهوم، إذا أكلوا الربا فلا ينتصرون على عدوهم، ذلك أن الربا حرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فكيف ينتصر من يحارب الله ويحاربه الله سبحانه وتعالى؟ لذلك إذا رأينا أمة الإسلام تترنح تحت سلطان عدوها فإن من أعظم فلنعلم أن من أعظم أسباب ذلك انتشار الربا في مشارق الأرض ومغاربها، في مشارق أرض أهل الإسلام ومغاربها، وأكله صريحا وفي الشبهات وبالحيل المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وأوضحه صريحا الاقتراب بالفائدة مع الزيادة، سواء كان يعني يقترض الإنسان أو يقرض، سواء كان ذلك مع أفراد أو مؤسسات، فإن ذلك كله من الربا المحرم بلا شبهة ولا تردد. فإن توصيف وضع الأموال في المؤسسات المالية كالبنوك وغيرها عند أهل القانون أنها توصيف الدين والقرض وإن سمي بأسماء أخرى، فأهل الاقتصاد متفقون على أن هذا حكم الدين، هو يداين المؤسسة البنكية بهذا المبلغ، كما أنهم يسمون يعني كما في الناحية الأخرى أن هذه البنوك تقرض الناس ويسمى قرضا صراحة، وإن سمي ائتمانا وليس بائتمان وإنما هو قرض بفائدة قرض بزيادة، هذا مما لا يختلف فيه أهل الاقتصاد أنفسهم في توصيف هذا العقد وتوصيف هذه المعاملة. فلذلك يعني هذا ممن يعني أتى بهذه الأشياء واصطنعها، يعني أهل الغرب هم الذين يسمون هذه الأشياء على اسمها على حقيقتها ويوصفون العقد توصيفا صحيحا. فأكل الربا وتأكيله والعياذ بالله من أعظم أسباب المصائب التي تجر التي نزلت بالمسلمين، نسأل الله العافية. ثم بيّن سبحانه وتعالى الصفات الواجبة التي يجب أن تدل في أهل الإيمان والمستحبة منها حتى ينتصروا على عدوهم. ولذا سمعنا الحديث ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لذلك هذه الصفات الحسنة الجميلة التي كل صفة منها لابد أن يقف الإنسان عندها ويتأمل في نفسه ويتدبر هل حققها أم لا، ليعلم لماذا ينتصر المسلمون ولماذا ينهزمون كذلك؟ فإنهم ينتصرون إذا تحققوا بهذه الصفات، وينهزمون إذا تخلفت هذه الصفات. من أول قوله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا هناك ارتباط وثيق في بين المعركة في الخارج والمعركة في الداخل. المعركة في الخارج مع الأعداء الذين نريد أن ننتصر عليهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانتصار في المعركة الداخلية، في داخل كل منا مع نفسه هل انتصر عليها أم لا. ولذا ثبت في الحديث الصحيح: والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، لا نقول كالحديث الضعيف الآخر راجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، بل نقول إن الجهاد للأعداء هو الجهاد الأكبر، ولكن هذا الجهاد الأكبر مبني على أسس وقواعد كالبناء المرتفع، لابد أن يكون له قواعد في الأرض. إذا كان فوق الأرض بلا قواعد ما أسهل أن يأتيه أدنى هزة تزيله وتهدمه. فكذلك نقول الجهاد الذي هو جهاد أعداء الله سبحانه وتعالى في الخارج فرع على جهاد النفس والشيطان، النفس الأمارة بالسوء والشيطان والشهوات المحرمة في الداخل. وكذلك الأمة المؤمنة عندما تجاهد عدوها فهذا الجهاد فرع على الجهاد الداخلي داخل المجتمع المسلم نفسه، حتى يتهيأ ويعد بوجود الصفات الصالحة في أفراده والترابط والاجتماع على طاعة الله عز وجل بين أفراده. ولذلك إذا دخلنا معركة وقد انتشر الربا ولم يتقي الناس الله عز وجل ربهم، وانتشرت الصفات القبيحة وقلت الصفات المحبوبة لله عز وجل، فما الظن بنتيجة هذه المعركة؟ ما نظن قبل الدخول إلا ما أخبرنا الله عز وجل. وهذا من معرفة سنن الله عز وجل التي قال عنها بعد هذه الآيات: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هناك ارتباط وثيق جدا بين صفة الأفراد وصفة المجتمع وبين نتيجة المعركة إذا دخلها المسلمون. فهذه في موازين المعركة إذا كان أحد الطرفين فيها أهل الإسلام. لا يلزم من ذلك أن أهل الكفر يعني أن يكون نفس الموازين، لا، بل أهل الكفر لهم موازين أخرى، لأن الله عز وجل يملي لهم، لأنه سبحانه وتعالى يفتح عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم باغتة فإذا هم مبلسون سبحانه وتعالى. إذا المسألة كما ذكرنا صراع في أحد طرفيه أهل الإسلام، لا بد أن يعرفوا سنن الله عز وجل في الصراع بين الحق والباطل وبين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، وأن ذلك مرتبط بالأعمال وبالصفات الأساسية. لذلك لا نستغرب ولا نتعجب من ما أصاب المسلمين في المشارق والمغارب وما حل ببلادهم وشعوبهم من أنواع النكال، كيف لا والربا على تلك الحال المعروفة في أكثر بلادهم، إن لم نقل كل بلادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ورد في الترهيب من الربا جملة من الأحاديث، أكثر يعني من أكثر ما ورد من الترهيب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة أي مطهرة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، رماه بحجر في فمه، التقم الحجر يأخذ الحجر في فمه ويرجع حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر؟ قال: آكل الربا. رواه البخاري في البيوع مختصرا هكذا، وهو حديث طويل رواه البخاري في مواضع مختلفة. فأكل الربا أكل يعني كأنه يعني يأكل لحوم الناس ودماءهم، ولذا كان جزاؤه أنه يلقى من حجارة ويسبح في نهر الدم والعياذ بالله، وخصوصا الربا الذي صار اليوم لا تدري من الطرف الآخر الذي تعامله، حتى إذا أراد الشخص أن يتوب لم يدري لمن يرد الحقوق، هو يتعامل مع ملايين من البشر يظلمون وتغلو أسعارهم وتزداد الأمور فسادا بسبب النظام الربوي الذي يتربع على عرشه اليهود في العالم والعياذ بالله. ولذلك وصفهم الله بأنهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ومعلوم أن أكبر البنوك العالمية إنما يملكها اليهود، وهي التي تقرض الدول بفوائد يعني قروض بفوائد تظل تسدد من قوت شعوبها الأموال أضعاف مضاعفة، يعني الديون التي تدان بها دولة مثل مصر مثلا قد سددت عدة مرات وما زالت الديون بحالها، ونسأل الله العافية. وذلك لأجل لو كانت هذه المعاملة مباحة لكان مباحا ما يجري في شعوب الأرض الفقيرة التي يعني تسام ألوان العذاب بسبب النظام الربوي العالمي الذي يزداد به الغني غنى والفقير فقرا ونعوذ بالله. فلذلك كان نظاما محرما بين الدول وبين الأفراد، نظام في منتهى الخبث، أكل للحوم الناس ومص لدمائهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، رواه مسلم. وزاد في رواية وشاهديه وكاتبه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك في رواية مش مسلم، لذلك في رواية ابن حبان وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، رواه مسلم. الذي يأكل الربا الذي يأخذ الفائدة، الذي يؤكل الفائدة الذي يدفع الفائدة، وكاتبه الذي يكتب لهم عقد الربا وكذا الذي يحسبه ويرتبه لهم، وشاهديه من يشهد عليه ويحضره والعياذ بالله. فكل هذا ملعونون، هذا يدل على الطرد من رحمة الله وأن هذا من الكبائر. قال هم سواء أي في الإثم والعياذ بالله. وعن عون بن أبي زحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب الباغي، ولعن المصورين. الواشمة التي تصنع الوشم، والمستوشمة التي تطلب من يفعل بها ذلك، وآكل الربا ملعون، وموكله الذي يدفع الفائدة، ونهى عن ثمن الكلب، نهي تحريم عند الجمهور إلا كلب صيد ثبت في رواية النسائي، وكسب البغي يعني مهر الزانية، ولعن المصورين أي الذين يرسمون أو ينحتون صور ذوات الأرواح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه. فيه ضعف لكن كشاهد لما قبله. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. قال الحاكم صحيح، هذا إسناد صحيح. قال الإمام المنذري والمتن منكر بهذا الإسناد ولا أعلمه إلا وهما، لكن ثبت بأسانيد أخرى عن علي بن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 74 بابا والشرك مثل ذلك. رواته رواية الصحيح، وهو عند ابن ماجه بإسناد صحيح باختصار، والشرك مثل ذلك اختصارها يعني مش موجود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا أدناها كالذي يقع على أمه. رواه البيهقي بإسناد لا بأس به. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من 33 زنية يزنيها في الإسلام. رواه الطبراني في الكبير من طريق عطاء الخراساني عن عبد الله ولم يسمع منه، ورواه ابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهما موقوفا على عبد الله وهو الصحيح. ولفظ الموقوف قال عبد الله: الربا 72 باء حوبا، حوبا يعني ظلما، أصغرها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا أشد من 30 زنية. وهذا الحديث روي من وجوه متعددة. وروى أحمد بإسناد جيد عن كعب الأحبار قال: لأن أزني 33 زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا، يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا. نعوذ بالله من الربا. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. الحديث بطرقه حسنه الشيخ الألباني. وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط من رواية عمر ابن راشد وقد وثق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمة. رواه ابن ماجة والبيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، يعني حتى يبدو صلاحها. وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، سكت عنه المنذري. عن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال فيه: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة في القحط، وما من قوم يظهر فيهم الرشوة إلا أخذوا بالرعب. رواه أحمد بإسناد فيه نظر، نسأل الله العافية. والأحاديث كثيرة جدا في التحذير من الربا. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. رواه الطبراني ورواته الصحيح. هذا إذن بخراب الدنيا، انتشار الربا والزنا والخمر علامة على قرب خراب الدنيا، على قرب القيامة، نسأل الله العافية. عن القاسم ابن عبد الواحد الوراق قال: رأيت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما في السوق في الصيارفة، جمع الصراف يعني، فقال: يا معشر الصيارفة أبشروا. قالوا: بشرك الله بالجنة، لما تبشرنا يا أبا محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا بالنار. نعم والله، لكثرة تعامل الصيارفة بالإيه؟ بالربا. نعم والله. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. نعوذ بالله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكثر من الربا أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. كلما يكثر من الربا كلما يؤول أمره إلى القلة والعياذ بالله. رواه ابن ماجه والحاكم قال صحيح الإسناد. وفي لفظ له قال الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل، إلى قل يعني إلى قلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. رواه أبو داود وابن ماجة من رواية الحسن عن أبي هريرة والجمهور على أنه لم يسمع منه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا بعض ما ورد في التحذير من الربا الذي هو أحد أكثر الأمراض انتشارا في زماننا. والناس من أجل ليس الضرورات بل من أجل التحسينات، ليس الحاجات ولا الضرورات، يتعاملون بالربا. ما أيسر أن يقترض الرجل بالربا والعياذ بالله لكي مثلا يعني يهيئ مسكنا، يزين المسكن الذي يسكن فيه، أو لكي يعطي أولاده دروسا خصوصية مثلا، أو لكي يأتي لهم بملابس جديدة لأنهم يلحون عليه عند دخول المدارس وفي الأعياد أنهم لابد أن يأتوا بملابس جديدة. ونسأل الله العافية. وذلك من أعظم أنواع البلاء توسعة المشروعات مثلا، نوع عايز يوسع مشروع فيتعامل بالربا لأجل أن يوسع على أهله، لكي يشتري سيارة، لكي يشتري منزلا مثلا أفخر مما هو فيه، وغير ذلك من أنواع التعاملات الخطيرة التي لا تدخل في باب الحاجات فضلا عن الضرورات، بل هي من التحسينات. يتعامل بالربا الذي درهم منه شر من 36 زنية والعياذ بالله، يزنيها الرجل في الإسلام. فأكل الربا من أعظم أسباب الهزيمة والنكال والخسران الذي يقع للمسلمين. وأما قوله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فليس يفهم منه أنه يجوز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة. هذا مفهوم مخالفة ضعيف في هذا الموطن، لأنه وصف للحال الذي كان واقعا أو غالب تعاملاتهم، وهو لم يزل كذلك، أن غالب التعاملات أن الربا يؤكل أضعافا مضاعفة لأن المال يتضاعف عبر السنوات. فإذا كان الأمر كذلك لم يكن له مفهوم، إذا خرج الكلام مخرج الغالب لم يكن له مفهوم. بل لو أكل يعني حبة من الربا وليس درهم من الربا، أدنى من درهم من الربا، حبة بحبتين، لكان ذلك والعياذ بالله من أعظم الكبائر، ولو لم يكن مضاعفا، ولو لم يصل إضعاف كما سمعنا. درهم من الربا شر من 36 زنية، فكيف بالأضعاف المضاعفة؟ فهذا وصف للحال الأغلب الذي كان عليه المشركون في الجاهلية، الذي كان عليه الحال في الجاهلية، أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. فليس للكلام مفهوم في أن الربا غير المضاعف يجوز، لا، بل باتفاق المسلمين، ومن ينازع في ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا خرج ما يعني إن استتاب وإلا قتل يجب قتله ردة عن الإسلام والعياذ بالله، الذي يجوز الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة. فهذا لا يقوله عالم ولا يقوله مسلم في الحقيقة. ومثل هذا في الشبهات الباطلة الذي يقول أن الربا إنما حرم إذا كان في القرض الاستهلاكي ولم يحرم في القرض الإنتاجي أو الاستثماري. وهذا أيضا والعياذ بالله من أنواع الشبهات المضلة التي تخرج بصاحبها عن حد الإسلام إذا أزيلت الشبهة. وإن كان متأولا بين له الأمر، كما أن من كان جاهلا بين له الأمر وأقيمت عليه الحجة، لا يكفر معين حتى تقام عليه الحجة. ولكن الربا الاستهلاكي والربا الإنتاجي والاستثماري كله واحد بإجماع المسلمين، بل أكثر ربا الجاهلية كان في التجارات ولم يكن من أجل إطعام الطعام ولا لكسوة العريان، وإنما كان عندهم من الكرم والجود ما يجد به الجائع عندهم طعامه، وما يجد العاري كسوته، ما كانوا يتركوا أحدهم من يعني يجوع حتى لا يجد يعني ما يطعمه حتى يأخذ الربا، وإنما كان أكثر رباهم إنما هو في من يتاجر فيخسر فيرابي لأجل أن يعود الخسارة، وهكذا تستمر المسألة. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا يفهم منه أن هناك بعض الأنواع جائزة. وكذلك يعني قول من قال من العلماء أن هذه الآية قد نسختها اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لا يعنون نفس الاصطلاح بل يعنون أنه بينتها الآية الأخرى، فعندهم بيان المجمل يسمى نسخا، بمعنى نسخت الإجمال، أزالت الإجمال الذي قد يفهمه البعض من أن الأضعاف المضاعفة المحرمة، وأما ما كان ربا بسيطا فليس بمحرم، ليس كذلك. الآية الأخرى بينتها اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، كان في كلامه عليه الصلاة والسلام وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. كان ابن عباس من أكثر الناس ربا في الجاهلية، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم أي أبصله. والتوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب تكون أولا بالامتناع من المعاملة، فلا تضع مالك مع من يتعامل فيه بالربا وتجعله وكيلا لك في التعامل بالربا، ولا تقبل أنت التعامل بالربا بحال من الأحوال، بل تتعامل فيه بما أحل الله سبحانه وتعالى من الشركة، من المضاربة، من التجارة الحلال، من البيع والشراء. الأمر الثاني أن يرد الحقوق إلى أهلها، بمعنى أن الفوائد التي أخذها والزيادة التي أخذها على أصل المال لابد أن يردها إلى أصحابها إن علمهم، وإن لم يعلمهم تصدق بها عنهم كوكالة عنهم، لا أنه يريد الثواب بذلك بل تخلصا من الحرام، فإذا تصدق بها عنهم يرجى له أن يكون قد يعني تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا في مال الربا كيف يصنع به، يأخذ رأس ماله ويترك ما زاد. قال عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن ورث مالا فيه شيء من الربا فليعلم أنه لم يكن مال مورثه، فضلا أن يكون لذلك لم يصح ميراثه منه، لأن المال الموروث لابد أن يكون مملوكا للمورث للذي مات، فإذا لم يكن مملوكا له، لأن عقد الربا عقد باطل كما أنه عقد محرم لا ينتقل به الملك، فهو لذلك لا يثبت ملك المرابي على تلك الزيادة، فإذا كان كذلك لم يصح ميراثه، فمن ملك شيئا من ذلك وجب أن يرده إلى أهله كذلك، فإن لم يعلمهم تصدق به عنهم. وكذلك من وضع ماله وهو صغير في معاملة ربوية وزاد ماله أضعافا مضاعفة بسبب هذه المعاملة الربوية، فإذا تمكن من ماله وجب عليه أن يخرج الزيادات أيضا الربوية ولا ينفقها على مصلحة نفسه، إلا أن يكون محتاجا فقيرا يأخذ كما يأخذ فقراء المسلمين، وأما أن ينتفع بها في نفسه فلا يجوز، حتى ولو كان لا إثم عليه لأنه ليس الذي أمر بوضع المال في هذه المعاملة الربوية، ولكن بمجرد تمكنه من إيقافها وإخراجها من هذه إخراج المال من هذه المعاملة وجب عليه ذلك، ولم يثبت له ملك على الزيادة، لأنه كما ذكرنا عقد الربا عقد محرم وعقد باطل، باطل لا ينتقل به الملك. من هنا نقول أن انتشار الربا في أمة من أعظم أسباب خسارتها، ومن أعظم أسباب ضياعها، ومن أعظم أسباب هزيمتها على أيدي أعدائها. لذلك كان هذا التوافق في السياق بين النهي عن أسباب الهزيمة أولا وآخرا في غزوة أحد، والنهي عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، والأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. الربا يشمل ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة ربا التأخير الذي هو القرض في فائدة كما ذكرنا الذي معلوم بالضرورة تحريمه، وأما ربا الفضل فهو الذهب بالذهب مع عدم التساوي، والفضة بالفضة مع عدم التساوي، وكذلك أصناف الطعوم الملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، فهذه الأصناف الأربعة ويقاس عليها كل ما كان مثلها من الطعام الذي يكال عند بعض يصلوا الدخل. فالطعام الراجح العلة الطعم، وبالنسبة للذهب والفضة فالعلة النقدية. فهذا ربا الفضل، بمعنى أنه إذا تعامل مقايضة بين هذه الأشياء، الربا الذهب والفضة في باب، والأربعة أو أنواع المطعومات في الباب الآخر، إذا تعامل بها مقايضة بمعنى ذهب بذهب، فلا بد أن يكون مثل من مثل يدا بيد، لا يجوز التفاضل بينهم، مثل ما تعود الناس عليه من بيع الذهب القديم بالذهب الجديد، مع التفاضل إما في الوزن نفسه، تفاضل في الوزن، أو تفاضل في وضع عملة مال نقود إلى أحد الطرفين، يعني ذهب ومال بذهب، فيكون هذا متفاضلا مع عدم تساوي الذهب بالذهب في الوزن، وكذا الفضة بالفضة. فهذا نوع من الربا منتشر، ويدخل فيه أيضا في هذا الربا التعامل بالتقسيط في الذهب والفضة، وبين أنواع، وكذلك التعامل بالعملة في العملة بالتقسيط، فإن ذلك كله من ربا الفضل، بمعنى أن يشتري ذهبا بالتقسيط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فجعل اختلاف الأصناف مبيحا للتفاضل، ذهب بفضة يجوز اختلاف الوزن، ولكن إذا اختلف الوزن لابد أن يقع يدا بيد، لأنه قال: إذا كان يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اتفق الجنس والعلة وجب أن يتفق الوزن بالنسبة للذهب والفضة والعملة، الوزن وبالنسبة للنقود الحالية العمل العدد، يعني إذا بالنسبة تتفق الشرط إذا كانت الجنس واحدا والعلة واحدة، العلة اللي هي النقدية في الذهب والفضة والنقود، والطعم في الأربعة الآخرين، اتفق الجنس واتفقت العلة، فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. يعني ما ينفعش واحد ياخد 15 19 جنيه فكة، لأنه بقى بالعكس 21 جنيه فكة ب 20 جنيه مجمدة، أو اللي بيحصل كتير جدا إن هو ياخد 100 جنيه فكة يروح يوزعها أو يتصرف فيها وهي بيع وشراء في الحقيقة، بياخد 105 فكة مثلا ب 100 مجمدة. فمثل هذا نوع من الربا أيضا. والأمر كما ذكرنا إذا كانت العلة واحدة والجنس مختلف، يعني ذهب بفضة، ذهب بفلوس، فلوس بفلوس مختلفة في العملة، دولارات بجنيهات، ريالات بجنيهات، فلا بد أن تكون يدا بيد، لا بد أن يسلم ويسلم في نفس اللحظة، لا يجوز أن يؤجل ولا يوما ولا واحدا ولا ساعة وهو واقف في مجلس العقد، لا بد وأن يسلم ويسلم في نفس المرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وكذا بالنسبة مثلا الأرز بالقمح، الأرز بالتمر، إذا كان هيبيع من غير ما يدخل الفلوس في النص، يبقى شرطها أن تكون متقابضة في نفس المجلس. هذا في ما يتعلق بربا الفضل، ومعلوم كيف حصل الحال بانتشار هذا الربا انتشارا فظيعا في هذا الزمان. من هذا الأمر أيضا الحيل التي تستعمل من بيع السلع بسعرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. لا نعني بذلك المنع من البيع بالتقسيط مع الزيادة، فهذا أمر لا أعلم فيه خلافا في جوازه بين السلف، وإنما الذي يمنع منه أن يبيع بيعتين في بيعة واحدة، بمعنى يجعل الأمر معلقا في البيعة الواحدة، يعرض سعرين ولا يحدد أحدهما، فليقول له: هي مقدم بعشرة ونسيئة بالتقسيط باثناشر، وإذا كان على ثلاث سنين أو 16 مثلا، ثم يقول له: إذا جئتك بالمال بعد يوم فتأخذها بعشرة، وإذا تأخرت فهي باثناشر، وإذا زاد التأخير فهي ب16. هذا هو الربا المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. مع انتشار البيع بالتقسيط دخلت هذه المسألة إلى الناس، وأصبح كثير جدا من الناس يعقد على شيء ثم بعد ذلك يحوله إلى شيء آخر، ويجعل هذا المال الذي في الحقيقة صار مديونا به اللي هو 10 مثلا يجعلها 12 بالتقسيط، فصار يبيع 10 ب12، لأن البيع تم الأول والسلعة سلمت وتمت البيعة الأولى على حال، فلا يجوز أن يغيرها ولا أن يجعل غرامة التأخير أيضا كذلك، لأن كثير من الجهات تجعل غرامة التأخير على التعاملات إذا تأخر في السداد، فكل هذا من الربا المحرم الداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بائعين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ومن ذلك بيع العينة، وهو أن يبيع ويشتري في سلعة نقدا ونسيئة بغرض التحايل على الربا، أن هو يريد أن يقترض بالربا ولكن لا يريد أن يكون صريحا، فيأتي بسلعة يعرضها للشخص الذي يريد أن يقترض منه يأخذ منه المال، يقول: أبيع لك هذه بعشرة أو بعتك هذه بعشرة نقدا، فيستلمها وهو لا يريد بيعها ولا شيء، ويأتي بعد أن يقبضه العشرة ويستلم السلعة يعطيه السلعة مرة ثانية، يقول: بعتك إياها باثنى عشر بالتقسيط، خذها بقى باثناشر بالتقسيط. يبقى الحقيقة أنه رجعت له السلعة ثاني وأصبح إيه؟ مديون باثناشر وقبض في إيده إيه؟ عشرة. يبقى هي تحايل على الربا، ومثلها على الراجح لكن على خلاف سائغ بيع العينة، يعني في نص في المنع منه لكن على خلاف سائغ فيها، ولكن الراجح أنها مثله اللي هي العينة بين ثلاثة أفراد، أي تشبه العينة التي منع منها ابن عثيمين مسألة التورق، وهو أن يذهب يشتري سلعة من السوق لا يريد شراءها ولا يريد التجارة فيها ولا الربح منها، ويأخذها ليبيعها بثمن بخس بأقل من ثمنها في السوق لكي يحصل على المال، وليس له غرض في الماء السلعة، إنما غرضوه في الورق. ولذلك تسمى مسألة التورق، وهو أن اللي يسموها بيحرق البضاعة دلوقتي لانتشار هذه النوعية من المعاملة، اللي هو أصلا وإن كانت صفة حرق البضاعة دي لها صور أخرى ثانية، إن هو يبيعها بسعر بخس من أجل الاضطرار إلى البيع، هي تكون مملوكة له في البداية، لكن اللي بيروح يشتري حاجة بنقد بتقسيط ويبيعها بنقد حال لطرف ثالث، فهذه على الراجح ممنوعة، وهي داخلة في الربا، وهو ترجيح شيخ الإسلام الثانية، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ورواية عن مالك، وهو ثبت النهي عن ابن عباس رضي الله عنه حيث قال: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، والله أعلى وأعلم. فمثل هذه المعاملات كلها من أسباب الفساد الذي يقع في الناس، فلا يرفع عنا الغلاء والوباء إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الناس يعني في أنواع الكرب قد يعني يظن كثير من الناس أن المخرج من ذلك بالاستدانة بالربا، وهذا ليس بمخرج، بل هذا مزيد من الفقر ومزيد من الخراب ومزيد من الضياع، بل التوبة إلى الله عز وجل هي المخرج حتى ترد الحقوق إلى أصحابها وحتى يرفع عنا الغلاء والبلاء، نسأل الله العفو والعافية. من صفات من الأمور الربوية المنتشرة أيضا بيع السلع قبل قبضها، بيع السلع قبل قبضها فإنها من أعظم ضرائع الربا، يعني المرابحة غير الشرعية التي تقوم بها كثير من المؤسسات المسمى بالإسلامية، وهي يمكن ضبطها بطريقة شرعية ولكن كثير منها يتم بطريقة غير شرعية، وكثير من الناس يقوم بها فعليا بنفسه من غير ما ليس فقط في المؤسسات، مثل أن يريد شراء أو يريد بيع سلعة بالتقسيط وهو ليس يملك هذه السلعة الآن ويعرف من يريد شراءها، فيقول له: اذهب فخذ السلعة التي تريد من المكان الفلاني ثم أنا أحاسب على ذلك، ولا يتم قبض السلعة فيما بين هذا وذاك، لابد حتى يصح البيع بالتقسيط أن تكون السلعة المشترى مملوكة للبائع، لابد أن يتملكها وأن يقبضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع السلع حتى تقبض، نهى أن تبتاع السلع حتى تقبض، كلمة السلع دي عامة، فكل شيء من منزلة الطعام كما قال ابن عباس، يبقى لابد أن يستلمها في يده ثم يبيعها بعد ذلك. إذا عايز يتربح يقول له: أنت عايز الحاجة الفلانية اوصفها لي جيدا وقول لي أوصفها، مفيش مانع أن يروح معاه يقول له: هي دي اللي أنا عايزها، وبعد ذلك يشتريها الشخص الذي يريد أن يربح ويقبضها في يده ويخرج بها من المكان الذي نهى تباع السلع حيث تباع. فالحديث كما ذكرت أنها تباع السلع حيث تباع، يقول: يذهب فيشتريها ثم يقبضها ويخرج بها من المكان وتدخل في ضمانه، ثم بعد ذلك يملكها إياه، يبيعها له بعد ذلك، وهو واخذ منه وعد بالشراء، لكن الوعد ليس بيعا، فلا يجوز أن يأخذ منه جزء من الثمن، ولا يجوز أن يعقد معه عقد ملزم قبل أن يشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، إنما هو يعده أن يشتري منه، ثم بعد ذلك إذا تملك السلعة أقبضها وقبضها باعها له. فهذا في أنواع كثيرة من المعاملات تقع بطريقة غير شرعية، إنه يقول روح لا أنت وروح خدها، وبعد ذلك أدفع أنا لصاحب المحل أو صاحب المكان. وهذا أمر فاسد خطير. ويعني من هذا الباب أيضا ما تعود عليه كثير من الناس من بيع بعض الكوبونات لبعض السلع أو بعض الحجوزات، يكونوا حاجة سلعة واشتراها سلما أو هو لسه لم يقبضها وحاجز دور فيها وهي ما زالت في يد صاحب السلع الأول اللي هو الباني مثلا للشقة أو المالك مثلا للبون، الحاجة اللي هي البضاعة نفسها، والبون بقيمته 100 جنيه يروح يبيعه لآخر يبيعه 80، أو يبيع الشقة دي مثلا اللي هو حاجزها وهي لسه لم تتعين بعد أو لم تخصص له كما يقولون، لم يستلم مفتاحها كما يقولون، يبيعها قبل أن يستلمها. هذا داخل في هذا الباب وهو نوع من التحايل على الربا، يبيع 180 لأنه دفع مبلغ ويبيعه بأقل منه فورا حالا، فهذا مما يجب الحذر منه حتى ينجينا الله عز وجل مما نحن فيه من البلاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. إن شاء الله الأسئلة بعد الصلاة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أنا اشتركت في صندوق التوفير، أخبرني الرجل العامل بالصندوق أنه سيأتيني في كل عام ربح 10%، هل يجوز علما بأنه لا بأس بأن لا أخذ الربح؟ فما ترى إن كان ربا فما هو الحل، علما بأن البنك الإسلامي بعيد وأخشى على مالي من الضياع؟ لا شك أن تحديد الربح مقدما مع ضمان أصل المال يجعل هذا العقد عقد قرض بفائدة، وكما ذكرنا هو ربا بلا نزاع بين العلماء، لا يعد هناك خلاف سائر في هذه المسألة. ده إقراض لهذه الهيئة، وضع هذا المال مضمونا رأس المال بالإضافة إلى الربح، لا دخل له بما استعملت في هذه الأموال، لا دخل له بربحها أو خسارتها. ما حد يقول لك ما فيش عاقل النهاردة يقول البنوك ما بتخسرش، البنوك بتخسر خسائر رهيبة. لا يوجد واحد يقول ان لا دي مضمون الربح، مضمون الربح فين؟ ده مليارات مفقودة بلا شك يعني، ففيش عاقل يقول هذا الكلام. فالمفروض ان هو هو طبعا نتيجة ان الإقراض بالربا برضه، فضلا ان التعامل يتم بصندوق التوفير بنفس الطريقة، ان هذه الاموال بتقرض الى مؤسسات او هيئات او شركات او افراد بفائدة اكثر من 10%، يدوك 10% وتاخد انت الباقي، فانت لا تترك مالك لمن يستعمل الربا فيه. البنك الإسلامي بعيد، يعني يقول لك زوجتك مثلا تزني عشان البنك علشان ما تروحش مشوار بعيد، انت ايه رايك؟ لو قال لك عشان الفلوس ما تضيعش خلي زوجتك تزني عشان ما تروحش مشوار بعيد، ماذا تصنع؟ هتقبل ذلك؟ يقول لك يعني ما اديش عيالي دروس هيسقطوا مثلا. طب لو قال لك زوجتك تزني مثلا علشان تدي عيالك دروس هترضى؟ فاذا كنت لا ترضى بذلك فهذا شر من الزنا والعياذ بالله. فهذا امر من الربا المحرم بلا تردد. عليك السلام عليكم. يعمل في شغل تقطيع صدور الدواجن، يتصل به احد من عملاء بنك لشراؤه منه، شراء منه، وقد يمكن ان اذهب لتوصيله البنك. عملاء بنك ولا شغال في بنك؟ وهو بيعمل في بنك يعني يتعامل مع البنك، يبقى واحد ماله عنده مال حلال ومال حرام، يبقى اذا كان في خلطه في المال يجوز ان تتعامل معه. اذا كان لا يعني ماله كله من الحرام والعياذ بالله، فتعلل بقى يقول له ما عنديش لك، يعني ما عندوش له، لانه هو ما يجوزش انه يتعامل معاه حتى يوجد قدر من الحلال في المال، اما ان يكون ماله كله حرام. بالنسبة للعاملين في البنوك ينظر في صفة المعاملة دي، إذا كان مثلا يعمل في تجارة العملة مثلا، تجارة العملة في البنوك معاملة جائزة، أما الائتمان اللي هي الإقراض بالفائدة ونحو ذلك وكتابتها فهي المعاملة المحرمة. ينظر في إيه اللي بيعمل فيه هو في البنك، هل يحسب الربا ويكتبه أم أنه يتعامل في معاملة مباحة؟ والده قد اشترى سيارة من شخص قد اشتراها من البنك ولم يكمل سداد أقساطها، فيقوم بسداد الأقساط ولكن إذا تعذر في قسط زيد عليه فوائد، ماذا نفعل الآن؟ تتوب إلى الله مما مضى، فأول أمر يعني. ثم يعني اجتهد أن يعني لا تتأخر في أي حال من الأحوال، ولو أمكن دفع المبلغ كل مرة واحدة لتنتهي من هذه المعاملة فنعم، هذا يعني لا أدري ما الحل بعد ذلك. يقول أحد المشايخ أن الفائدة التي يضعها البنك واجبة عليه، ولئلا أن البنك ربما جاء وقال إن البنك المبلغ الذي وضعه قد خسر، من يثبت لك هذه الخسارة؟ المعاملة الإسلامية بتقول إن هو اللي يثبت هذه الخسارة ويثبت بالأوراق إذا سئل، ومن حق الناس أن تسائله أين ذهب هذا المال، وإذا كان بتقصير يضمنه وإذا كان بدون تقصير لا يضمنه. فمسألة إنها الحسابات بتروح فين، والبنوك العامة دي اللي بتخسر دلوقتي ما حدش يعرف يسائلها، ولا في ناس يعرف يسائلها، فلازم تخش محاكم، وفي ناس بتقول لهم إزاي عملتوا كده. هذا الأمر وارد جدا إن هو يعرف، كونه أوجبه على نفسه لا يغير من الأمر شيء. فلو إن المقترض قال للذي يقترض منه أنا أعطيك على 110، مش هو اللي اشترط عليه، لا عبرة بالتراضي في الربا مهما كان، لا الربا ولا الميسر يحل بالتراضي بين الطرفين، كلاهما محرم ولو بتراضي الطرفين، كالزنا محرم ولو بتراضي الطرفين، فهذا لا يجعل المال حلالا لأن البنك هو الذي أوجبه. يقول كل الإخوة الحضور الآن يتعاملون في البيع والشراء والإزارة والتأمين، هل من كلمة لهم في تعلم العلم الواجب عليهم قبل هذه المعاملات والتي يقوم بها الأخ مع أخيه وهي حرام وهم لا يدرون، زي المضاربة اللي محرمة تبقى مضاربة حلال في الأصل، مهمة جت فائدة في تضاف إلى الصور الربوية، المضاربة بيتاجر في حاجة حلال لكن بيقول له أنا أديك على 110، ملوش دعوة بين كام وإيه وخسر كام، يقول له أنا أنت ليك من الربح 10% مثلا، أو ليك على كل 125 أو نحو ذلك، هذا من الربا المحرم، حتى ولو كان بيتاجر أصلا في تجارة حلال ما مش بيسلفها بالربا ولا حاجة، ده هو بيتاجر فعلا تجارة مباحة، لابد أن تكون نسبة الربح محددة إلى الربح مش إلى رأس المال، يمكن أن يكون هناك مبلغ يدفع تحت حساب الخسارة والربح، يعني مبلغ شهري مثلا ثابت لغاية ما يعمل الجرد آخر السنة ويحسب ماذا خسر وماذا ربح ويعود عليه أحد الطرفين الآخر، لكن لا يجوز أنه يحدد مبلغ ثابت. نقول طبعا بلا شك هذا الإنسان إذا عمل في عمل وجب عليه أن يتعلم، فمن العلم فرض عين على الإنسان أن يتعلم ما لزمه من أمور المعاملات التي يتعامل بها، فالذي يتعامل بالبيع والشراء فرض عين عليه أن يتعلم فقه البيع والشراء، يتعامل بالإجارة، يتعامل بالشركة، يتعامل بالمضاربة، ما ينفعش يبقى جاهل، حرام يبقى جاهل، يأثم إذا جهل، لابد أن يتعلم. فنسأل الله عز وجل يوفق الإخوة والمسلمين جميعا لما يحب ويرضى. بعض الأشخاص أعطوا له مالا ليشتري لهم بعض الأشياء، بعض المال تاه منه في التعامل وبعضه استعمله في أجر نقل هذه الأشياء، حملتهم هذه الأموال بتساوي ما رأي من أين لم أخبرهم بالمال الضائع؟ لا بلا شك المال الضائع ده أنت المسؤول عنه، ولماذا ضاع؟ وهذا تاه في التعامل ده أنت مقصر فيه بلا شك، في المسؤول أن تطالب الناس بهذه الأموال الضائعة وتعرف أين هم، وكونك أنت من تعرف مين هم اللي ضاع منهم المال أنت تضمن هذا المال ولا تحملهم إياه. مسألة أجرة النقل بقى ده ينظر في ان انت بتتعامل معهم ازاي، بتتعامل معهم يعني كوكيل لهم فبربح، بتقول لهم انا اشتريت بكذا وصرفت كذا نقل وربحي كذا، يبقى انت يحل لك ان تتعامل بهذا المال بهذه الطريقة، وهنا هتحدد نسبة العمولة اللي هتاخدها. اما اذا اردت ان لا تخبرهم بما تربح وما تنفق في المواصلات ونحو ذلك، فيجب ان لا تاخذ منهم المال ابتداء، لكن انت خذ منهم وعود بالحاجات اللي هم عايزينها، وبعد ان تشتريها بمالك الخاص او بالدين اللي بذمتك عليك انت تبيعها لهم بما شئت. ما تخبرهمش بقى اشتريتها بكام وحطيت كام عموله وحطيت كام وصلات. لكن اذا هتحط هتشتري بفلوسهم يبقى انت وكيل وباجره، يبقى لازم تقول لهم ان انت ربحان كام وعمولتك كام، او تقول لهم ساشتريها بكذا فما نقص فهو لي. يعني انا البتاعه دي هتبقى بعشره، ولو جبتها باقل من كده خلاص بقى ايه اللي يبقى الباقي ليا. فهذه ايضا عموله جائزه عند بعض اهل العلم على الراجح. بالنسبه للاموال في البنوك الاسلاميه، في جزء من التعاملات كما ذكرت بتبقى مرابحه غير شرعيه، وفي جزء منها اذا اتقن صاحب المرابحه المساله وطلب ان تتم بطريقه شرعيه هيتممها له بطريقه شرعيه. فلذلك بنقول ان الامر ده في جزء حلال، في اشياء مباحه بتتعمل شركات بيها وتعمل مشاريع سليمه، وفي جزء غير جائز. فنصيحه من باب الاحتياط انه يخرج جزء من المال، يعني لا استطيع تحديده، لكن نقول الثلث النص من الفائده تخلصا من الجزء المحرم. واما الزكاه فتحسب على راس المال اصلا مع الربح. إذا أخذ عدد جرامات ذهبية من أحد على سبيل ردها بنفس عدد الجرامات، مع العلم أنه قد يختلف ثمن الجرام، طالما أنت قبضت في إيدك جرامات يبقى يجب أن ترد جرامات، ولا يكون هذا من الربا بل غيره يكون من الربا، وما لهمش دعوة بقى غالي ولا إيه ولا رخيص، طالما أنت وزنت جرامات قرض يبقى ترجع جرامات إيه؟ رد، ومهما غلى الثمن أو رخص لا دخل للمقترض في ذلك. لو قال له روح بيعه والفلوس بتاعتها خدها قرض يبقى هي دي رجع له فلوس، ملوش دعوه الذهب غلي ولا ايه؟ ولا رخص، يعني رجع له فلوس فقط. لو قال له بيع الذهب ده والفلوس بتاعته خدها قرض، تكون واضحه كده. لكن لو انت واخد وزن جرامات لنفسك يبقى انت مديون بالجرامات. مساله شراء جهاز الكمبيوتر او السيارات عن طريق البنوك، نقول الاول ايه الصوره؟ انا يعني الصوره قد تختلف. اذا كان الامر البنك يمتلك الاجهزه، البنك يمتلك الاجهزه ويبيعها بالتقسيط فلا حرج، بشرط عدم وجود غرامه التاخير. واما اذا كان لا يمتلك البنك الاجهزه وانما هو بيقول لك روح خدها من اي حته وانا اسدد الثمن وانت تسدد لي بعد كده، فهذا هو الربا الذي ذكرنا. التعليق على الفتوى المنسوبه للدكتور القرضاوي لجواز ايداع الاموال في البنوك الاوروبيه والامريكيه بهدف اخذ الاموال الربويه الفوائد العاليه بهدف استعمالها في حرب اليهود. نعوذ بالله، نحارب ربنا عشان نحارب اليهود؟ احنا بنقول هو ده البلاء. يعني طبعا هو ده مبني على يعني قول بعض يعني المذاهب الضعيف دليلا بل باطل دليلا بجواز الربا في دار الكفر، وهذا كلام باطل مخالف الأدلة من الكتاب والسنة. فإن ربا العباس عامته كان في دار الايه؟ في دار الكفر، كان في مكة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضعه كله. قال وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. والآيات عامة والأحاديث عامة في تحريم الربا في كل مكان، لم تخص مكانا دون مكان. فقول الحنفية بأن الربا مباح في دار الحرب هذا كلام باطل، ولا وهو أصلا إذا كان هو مجتهد إذا لابد أن يذكر بالأدلة. هذا الكلام من ابطل الكلام. ومساله وضعها في البنوك الاوروبيه والامريكيه، ده وضع الاموال دي هي تقويه للاقتصاد الامريكي والاسرائيلي، ده لو هم عايزين الاقتصاد ده ينهار يسحبوا الفلوس مش يحطوها. ده حاجه بديهيه طبعا ان اي حاجه بتدعم انت بتحط اموال المسلمين كلها عندهم. ده دي نقطه خطيره جدا، وهو ان وضع هذه الاموال في الخارج امر يضر بالمسلمين ضررا عظيما. فمساله وبعدين فين الفوائد عاليه؟ ده ما فيش اعلى من الفوائد اللي في مصر على الجنيه المصري. اما الفوائد بره فالفوائد يعني ضئيله جدا. عليكم السلام. اتهم فتاه شريفه عفيفه قذفها في ارضها واهلها بعد ذلك لم يسامحوه، وهو تاب يفضل يستسمحهم ويخضع ليهم الى ان يسمحوا له. يفضل وراه يفضل يعني فعلا يظلهم الخضوع، مش ان هو بيقول لهم انا اسف كده وخلاص، ده هو يظهر الندم والتوبه وينشر محاسن هذه الفتاه وينشر عفتها في الاماكن اللي كان بينشر فيها اللي قذفها فيها، ينشر انها عفيفه طاهره وانها ما صنع شيئا. الشكر والثناء على المشكور بنعمه واحسانه، والحمد هو ذلك وعلى نوع اخر وهو الثناء عليه بصفاته الجميله. فالله الشكور الذي يشكر القليل من العمل، بمعنى ينميه لصاحبه ويقبله ويضاعفه له. السلام عليكم. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء قبل المعراج؟ وكيفية صلاة إبراهيم؟ ليس عندنا نص في ذلك، وبعض أهل العلم يقول أنه صلى بهم بعد أن فرضت عليه الصلاة، فالله أعلى وأعلم. فلا يعني هناك احتمال في هذا الباب، ولا ندري كيفية صلاة إبراهيم التي كان يصليها. هل يحكم على المنتحر بالنار أو أنه مات كافرا؟ لا يلزم من ذلك أنه مات منتحرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل انتحر بقطع يديه شرايين يديه، قال اللهم وليديه فاغفر، فدعا له، ولو كان مشركا لما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رأاه بعض الصحابة في هيئة حسنة وقد لف يده بشيء، فقال ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي وإسلامي، وقال غير أن ما أفسدت بنفسك فلن نصلحه منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، رواه مسلم. فهذا يدل على أن هذا المنتحر إذا لم يمت كافرا لفساد اعتقاده لا يحكم له بالنار ولا يلزم بموته كافرا، بل الأصل فيه الإسلام وأنه ارتكب كبيرة من الكبائر عظيمة من العظائم، وسترت الصلاة عليه من أهل من الأئمة وأهل العلم وأهل الفضل للزجر عن ذلك، ولكن لا يلزم أن يموت كافرا. هو جزاؤه أن يدخل النار، لكن هل يلزم أن يعاقب بهذا الجزاء؟ قد يمنع من ذلك مانع. ثم هو ده بالاولى منه الايه، بس عشان الشيخ يصححه، ربنا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني اولى من الحديث، واخبله. ومع ذلك بنقول هذا جزاؤه ان جوزي به، وهذا الذنب قد يغفره الله. يعني ايه المغفره التي تسقط كل التبعات؟ لأن القاتل النفس عليه ثلاث حقوق، حق لله وحق لأولياء المقتول وحق للمقتول نفسه الذي أذهب حياته، ففي اثنين ممكن إيه يسقطوا في هذه الدنيا، وهو حق الله يسقط بالتوبة، وحق أولياء المقتول بأن هو يسلم نفسه لهم أو يعطيهم الدية أو يعفوهم، فيبقى حق المقتول ده لابد أن يوقف بين يدي الله يوم القيامة. فإن أراد الله أن يغفر لهذا العبد فسوف يرضي المقتول من عنده، اما انها تكون في الدنيا مغفره مسقطه لكل الحقوق فلا، هيفضل حق المقتول، ولكن يرجى له ان يقضي الله عنه ديون هذا المقتول ديون العباد يوم القيامه. لا ده معضد له، ده هو الاثنين على حاجه واحده، وهو ان هذا الحديث في انه لا يغفر مغفره من كل الذنوب تسقط كل التبعات، هتفضل عليه تبعه المقتول، والله اعلم. رجد لقطة هي عبارة عن عقود، عقد شقة وشركات وشيكات قابلة للدفع تخص شخص، هل يكون من حق طلب الربع إذا أخذ شيئا عليه وزر؟ لا يجوز أن يطلب شيئا، هذا من حق المسلم على أخيه أن يلتقط لقطته وأن يعرفها، فإذا ولدها فليدفعها له بلا ثمن، إلا أن يكون بذل مال في حفظها أو بذل جهد في يعني في أجرة التعريف مثلا، لكن إذا لم يفعل ذلك وحضرها فقط فليس له الربع ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يحصله على سبيل الاشتراط، عطاها له من نفسه في صيغة من نفسه من غير اشتراط ومن غير طلب فلا بأس. هل يجوز المرأة الأجنبية أن تعطي رجلا حقنة في العضل عند الضرورة؟ عند الضرورة نعم. هل يجري اللعنة في الحديث اللي هو لعنة المصورين على المصور الفوتوغرافي؟ الراجح لا، المصور الفوتوغرافي ليس مصورا، وإن سمي في عرف الناس مصورا، المصور الذي يصنع الصورة، والمصور الفوتوغرافي لا يصنع الصورة، وإنما يعرض الفيلم للصورة اللي هي خلقة التي خلقها الله عز وجل ولم يصنع فيها شيئا على ممر الأشعة فتلتقط الصورة. فالصحيح إن هو اشتراك لفظي وليس اشتراك يعني حقيقي في اللفظ. المصور الفوتوغرافي على اختلاف في وفي كتاب للعلماء، لكن الراجح عندي انه ليس داخلا في هذا الوعي. زي اللي بيلزق ورق المرايه على المرايه، هل يدخل هذا في المصور؟ لا، فده زيه بالظبط اللي بيعمل الفيلم بتاع التصوير، الا انه يلعب في المعالم الوش ويقعد ايه يعمل حواجب ويحمر شفايف ويغير في ملامح الوش عشان يحسن الصوره، فهذا داخل في المصورين. عنده محل ادوات منزليه يشتري بالقسط ويبيع القسط كما ذكرنا، لا حرج من ذلك طالما ان السعر محدد ولا يزيد مع التاخير ولا يتغير من نوع الى نوع اخر بالتقسيط. يعني ما ينفعش يغيره من 24 شهر ل 36 شهر، ما ينفعش يغيره من 12 ل 24، حاجه واحده ثابته عليه ديون بقت فلوس عليه، معلوش بضاعه، ما ينفعش يغير. اشترى شقه بالقسط على 4 سنوات، كل سنه يزيد المبلغ 7%، هو الامر ده المبلغ بيزيد 7% لوحده مع تاخيرك انت، ولا هو من الاول بيقول كده؟ يعني بيقول له اول سنه هتدفع 1070، هتدفع 1000، وثاني سنه هتدفع 1070، وثالث سنه هتدفع 1070 و7% منهم محدده برضه. لو هي محدده بهذه الصفه كان بها، يبقى خلاص هي في الحقيقه سماها 7% فايده، ولكن هي في الحقيقه عباره عن مبلغ ثابت محدد. اذا كانت المبلغ ده سنويه 7% كل ما تاخر تزيد يبقى ده ربا محرم. ما معنى افش السلام بينكم؟ هل هو السلام باليد؟ السلام باليد مشروع بين الرجال وبين النساء بعضهن بعضا، ولكن افش السلام معنى القاء السلام على المسلمين، القاء السلام، والمصافحه مستحبه، والقاء السلام هو المقصود. ماذا يفعل المأموم إذا أخطأ وراء الإمام؟ مثلا قام والإمام ساجد، يرجع ثاني للوضع الذي كان عليه ويتابع الإمام متابعة صحيحة ولا سجود عليه، إلا أن تكون فاتته ركعة فيعيد تلك الركعة. كريم الشعر والرأس في حالة الوضوء لا ينقض الوضوء ولا يبطله، لأن الكريمات كلها بتنفذ الماء. الغيبة والنميمة فرق بينهما؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، النميمة نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. من ترك اللباس تواضعا حديث صحيح، لكن ما المراد به؟ نترك الشيء الغالي أو الحسن وننزل إلى غيره؟ نعم، إن البذالة من الإيمان، ما تدورش على الحاجة الغالية وتشتريها، تصدق بهذا الفرق، وهذا من المستحبات ليس من الايه من الواجبات، طالما انت بتشتري تشتري حلال، لكن لا ينبغي ان يكون بشرف، ما تجيبش الحاجه الغاليه التي تعجزك عن قضاء الحقوق التي عليك. واحد يروح يشتري اغلى حاجه علشان ويستدين وما يعرفش يسدد، يمتنع من سداد الديون اللي عليه، يعجز عن سدادها، يعجز عن اداء حق اهله واولاده، انه يشتري اغلى حاجه يقوم يعجز بعد ذلك، هذا لا يجوز، هذا يكون من الشرف المحرم إذا عجز عن أداء الحقوق الواجبة عليه. ولكن إذا كان يعني قادر على أداء الحقوق فالمستحب أن هو يعني عائشة رضي الله عنها كان عندها ثوب قيمته 5 دراهم ما زفت عروس إلى زوجها إلا أرسلت تستعيره، الثوب كله قيمته حوالي 20 جنيه، يعتبر يعني أعلى حاجة عندهم في المدينة، وكان العروسة بتستلفه عشان إيه؟ عشان يعني تستلفوا ليله الزفاف. ف 20 جنيه زماننا دلوقتي ساري ما يجيبش جلابيه يعني. نسال الله العافيه. هل يتعارض مع حديث ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده؟ لا، ليس يتعارض، لانه ليس بشراء الاغلى دائما، بل الثوب اذا كان نظيفا و يعني مهيئا بطريقه جيده، لا يلزم ان يكون غالي جدا، بالعكس مساله البحث عن الغالي دي اصلا مرض منتشر في المجتمعات المريضه اللي المال عندها بالايه بالكثره دي. هتلاقي في محلات معروفه كده تلاقي المحل بيبيع نفس البضاعه اللي في المحلات الثانيه بس حاطط عليها ضعف الثمن، ليه؟ عشان يتقال عنه انا شاري من المحل الفلاني. المحل الفلاني ده اسم ماركه، ماركه دي يبقى لازم تبقى الحاجه غاليه جدا وهي تكون بنفس الكفاءه. فانت ابحث، كل ما تبحث على الاقل وتنفق في سبيل الله عز وجل. لو الناس النهارده في اوضاع يعني فعلا تحتاج الى النفقه، لو الناس تسحب الفلوس اللي حوشاها وعامله لهم ازمه دي وتنفق في سبيل الله عز وجل تنحل كثير جدا من الازمات، نسال الله العافيه. لا مانع انه يشتري يعني ثياب طيبه يعني حسنه، ولكن لما يلزمش دايما انها تكون اغلى حاجه. عليكم السلام ورحمه الله. لا يستطيع ان يستمتع ببعده عن المعاصي اوقاتا طويله، كلما جهد نفسه وابتعد عن وقع في المعاصي مره ثانيه. نسال الله عز وجل ان يهدينا واياه. ولكن ماذا يفعل؟ الحديث الذي ذكرناه، كلما اذنبت فتوب واستغفر الله عز وجل، وابتعد عن مقدمات المعاصي، وابتعد عن اجواء المعاصي، وابتعد عن اصدقاء المعاصي، وابتعد عن اماكن المعاصي. الارض التي عصيت الله فيها ارض سوء، انصرف منها الى ارض الخير. الاصحاب اللي انت عصيت ربنا معاهم اصحاب سوء، اما ان يتوب واما ان تقطع علاقتك بهم. المقدمات بتاعت المعصيه هي التي تريه التفكير، احرص خواطرك. الانسان لما يفكر كثير في المعصيه لابد ان ينالها، وبعدين يكثر من ذكر الله. القلب كالوعاء يحتاج الى شيء يملاه لكي يفرغ ما فيه، لو انت سبته فارغ سوف يمتلئ مره ثانيه. فاشغل وقتك بطاعه الله عز وجل بذكره سبحانه وتعالى. كتاب عن الشيعة، كتاب عن عقيدة أهل السنة في الصحابة وآل البيت والموقف من الشيعة، الدكتور علاء بكر، كتاب ممتاز جدا. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا أمهات الكتب في الباب ده كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اللي هو منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، اللي هو ونوع مختصر اسمه مختصر منهاج الاعتدال في الامام الذهبي. وفي كتب احسان الهي ظهير، كتب ايضا تتناول قضيه الشيعه بتفصيل. كمان قطره المناخير اثناء الصيام لمن يحتاج اليها، يحطها وهو واقف كده او هو مش نايم قوي بحيث ما تدخلش في الحلق، فاذا كانت في الجزء الخارجي من الانف فقط لن تضر الصيام، سيتضر اذا دخلت الى الحلق. فلو حطاه هو راسه ميله 45 درجه مثلا ان شاء الله لن تصل الى الحلق. نعم ها؟ او يحطها، حط الماده على قطنه ويدخلها جوه مناخيره. فكره ممتازه. هل يعد المدخن مصرا ام مكررا؟ لا، ده مصر ومكرر، لان هو طالما ما عزمش على يبطل دخان يبقى ناوي يشرب ثاني، بيشتري العلبه من اول سيجاره وناوي يشرب اخر سيجاره فيها ولا لا؟ اذا لم مصر والعياذ بالله. يتمنى ويحاول لقناعة التدخين، التمني مش كافي طالما انه ناوي يرجع تاني. نسال الله العافيه. ضعيف لحداثه الالتزام. انا كنت اتصور نقول انه قوي لحداثه الالتزام، لان الحديث الالتزام بيبقى عنده ايه؟ قوه وعزيمه قويه جدا، ده هو طالع على الملتزمين الامد. فانت في فرصه ذهبيه، فانت بدايه التزامك لازم تكون اقوى ما تكون ان شاء الله. استعن بالله ومن النهارده ما ترجعش تشرب سجاير ثاني. نصيحه يرجو توجيهها الى الاخوات لعدم رفع اصواتهن داخل بيوتهن، الامر الذي يؤدي الى حدوث كثير من المشاكل مع الازواج. اوجه هذه النصيحه والى الازواج ايضا ان لا يرفعوا اصواتهم ولا يغضبوا على يعني زوجاتهم، بل لا تغضب. كل ما انت علمها انت ازاي تخفض صوتها، كل ما تتكلم انت بالراحه هي تتكلم هي الاخرى ايه بالراحه، كل ما تتكلم بنفذه وغيظ هتعلم منك. هل يجوز المشي على المقابر للوصول الى قبر الميت المشيع للاستعاض، ام الافضل ان نحن عند بلدات المقابر ان لم يوجد طريق؟ يعني يقف عند بلدات المقابر اولى من انه يدوس على المقابر، ولكن الناس اللي بتدخل مضطرة، والله اعلم. ممكن حاول تمشي بينها قد ما تقدر. امرأة مريضة لا تقدر على القيام للوضوء، تركت الصلاة لشدة مرضها لانها لا تعرف كيف تضوء وهي نائمة، علما بان جاءتها جلطة في ذراع اليمين، لا تقدر على الحركة، كيف تتوضأ؟ يوضئها من يخدمها، فان عجزت تيممت لأي شيء على الحائط، أي حاجة عليها تراب، على جدار السرير عليه تراب، أي شيء يجيبوا لها تراب لو لم يتيسر، بحيث تتيمم إن كانت لدغة. إن عجزت عن التيمم وهي نائمة فلتصلي على حالها ولا تترك الصلاة، تبقى صلاة فقد الطهورين عاجزة. يمتلك تلفزيون وفيديو ولا يشغلهما، هل يجوز بيعهما والانتفاع بمالهما؟ يبيعهم لناس ملتزمين يستعملونهم في المباح فقط. حكم الفانوس وحكم بيعه جائز انه من بقى ادخل السوق على الاولاد. برامج الحاسب الالي المنسوخة المملوكة للمسلمين والمعاهدين لا يجوز يعني نسخها بدون اذنهم، والله اعلم. ها انه بذل فيها حقه مملوكه له وهو ما اذن في نسخها، مملوكه له، ده شيء معنوي ممتلك، فولو معنى بلا شك لامتلاكه وقيمته، انما كانت مضاعفه لاجل المجهود اللي بذل فيه، والله اعلم. نعم مضاربة يعني لازم يتفق معاه نسبة، لو فوضوا في تحديد نسبة يبقى الراجل من ساعة ما اخذ الفلوس لازم يحدد نسبة. المضاربة الصحيحة ان هو لازم يحدد نسبة، فاذا قال له اتصرف انت يبقى من ساعة ما ياخذ الفلوس لازم يتصرف ويحدد نسبة، يقول هندي من الربح ثلاث ارباع له وربع ليا، ثلاث ارباع ليا وربع له نص ونص، ما ينفعش بدون تحديد. اللحوم المستوردة تكلمنا عنها من قبل، قلنا مجهولة المصدر الراجح انه لا يجوز اكلها، لانه ربما كان الذي يذبحها غير مسلم ولا كتابي. يجوز اكل اللحوم المذبوحة من مسلم او يهودي او نصراني، اذا كان بلا دين لم تجز، اذا لم يذبح لم تجز، اذا سمى غير الله لم تجز. فالثلاثة دول شروط غالبها غير معلوم في اللحوم المستوردة، فاذا كانت يعني اذا كان كذلك فالاصل في اللحوم الحرمة. المعلومة المصدر في مسلم اخبرك بانه اشرف على ذبحها وان ذبحها على الشريعة الاسلامية، قال لك انا اللي مشرف عليها، او في هيئة اسلامية قالت احنا اللي بنشرف عليها، يبقى يجوز الاكل. الورقة لا تكفي، الورقة اللي مكتوبة مجهولة مين اللي كتبها، عايزين نعرف مين اللي كتبها، نعرف حد مسلم يقول انا اللي كاتب الورقة دي، يقول هل يستطيع ان احصل على علمين في وقت واحد قراءات وحديث؟ لا اثنين شوي، انت فاكر نقول عايز واحد بس؟ لا، انا اقول لك لا، التوحيد فين والفقه فين وعلم الاخلاق فين، تهذيب النفس فين، احوال القلوب الواجبة فين، علم كتاب الله عز وجل فين، اهم حاجة فين، مش القراءات اللي انت تعرف ولو قراءة وتسيب المعنى ما تفهمش منه حاجة. فكل العلوم دي قسم وقتك بينها حتى تحصل على ما يلزمك. نسأل الله أن يوفقنا للفقه في الدين. طلاق البدعة، طلاق المرأة أثناء الحيض أو النفاس يقع أم لا؟ الجمهور على أنه يقع، وشيخ الإسلام وأحمد شاكر على أنه لا يقع. هذا الخلاف غير سائر لصحة النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة، لأنها واحدة، لأن الطلاق واقع. فإذا ثبت النص لم يعبأ بقول احد، لا شيخ الاسلام ولا غيره، فضلا ان هو خلاف مش يعني صعب نقول جمهور، هذا عند السلف يشبه الاجماع. الخلاف فيه شاذ جدا، لا يعرف عن السلف المتقدمين احد من الائمه يفتي بعدم الطلاق قبل شيخ الاسلام. هذه مسألة معروفة عن الشيعة. فغفر الله لشيخ الإسلام والشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. المسألة دي لا أرى الخلاف فيها سائغا. الأئمة الأربعة على وقوع طلاق البدعة وغيرهم على ذلك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.